الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نأتي الليلة على آخر درس في كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، آخر مجلس هذا، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثلاثين من جماد الآخرة لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الثاني لعام 20 و2000. وقد بدأنا قراءة هذا الكتاب في ليلة الخميس 19 من رجب لعام 39 و400 ألف، الموافق الخامس من الشهر الرابع سنة 18 و2000. ما شاء الله استمرينا في قراءة بفضل الله وتوفيقه وإحسانه، وإن شاء الله الدرس القادم أيضا سنقرأ في كتاب التوحيد، لكن شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. وهكذا إن شاء الله كلما انتهينا من شرح لكتاب التوحيد أخذنا شرحا آخر، بحيث لا ننقطع عن كتاب التوحيد ومادة التوحيد. صلى الله أن يتوفاني وإياكم على توحيد الله عز وجل. طيب، بلغنا آخر باب بعنوان باب ما جاء في القول، في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، ولقول المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم. قال الشارح حفظه الله: قال ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ هذا تحدي منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يتجبرون في الدنيا. والجبارون جمع جبار، وهو المتعالي على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش بغير حق. أما الجبار من أسمائه سبحانه فمعناه المتعالي بحق. طيب، هذا الحديث صحيح مسلم، إن الله عز يوم القيامة يطوي السماوات، ويوم القيامة يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذون بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ تقدم معنا في الدرس الماضي حديث مشابه لهذا، أن فيه دلالة بأن الله هو الذي يتكلم، إذ لا يصلح أن يقول أحد: أنا الملك، أين الجبارون، إلا الله عز وجل. فالله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت ويسمع، وهو الذي قال لموسى عليه السلام: إنني أنا الله. ولا يصلح أن يقول أحد لموسى: إنني أنا الله، إلا الله عز وجل. فالذي يقول بأن كلام الله مخلوق، أو يقول كلام الله نفسي أو معنى قائم بالنفس، هذا كله كلام باطل. بل الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت ويسمع كلامه سبحانه وتعالى، ولذلك امتاز موسى عليه السلام بلقب ماذا؟ كليم الرحمن، لأن الله عز وجل قد كلمه. وهنا واضح ظاهر جدا، يقول: أنا الملك. وعرفنا بأن الملك المطلق لله عز وجل في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة حتى الملك المؤقت الصوري المحدود اللي يملك الناس في الدنيا، فلان مالك العقارب الفلاني، فلان مالك مثل الشجر الفلاني، فلان مالك السيارة الفلانية، هذا حتى يوم القيامة هذا الملك المحدود هذا لا يوجد. بل حتى الإنسان يوم القيامة لا يملك حتى لباسا، لأن يحشر الناس يوم القيامة ماذا؟ حفاة عراة غرلة، فلا يبقى أي ملك، حتى الصور الملك المؤقت هذا لا يوجد. فإذاك ربنا جل وعلا ينادي على رؤوس الأشهاد، يقول: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، حتى يجي نفسه يقول: لله الواحد القهار. فهنا يقول: أين الجبارون؟ الجبارون جمع جبار، وهو المتعالي، والله عز وجل اسمه الجبار، لكن الله متعالي بحق، متعالي بحق. وأما أولئك الناس البشر ما يحق لأحد أن يتجبر ولا أن يتكبر، لأن هذا ليس من شأنه، إنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، على ماذا يتكبر، على ماذا يتجبر؟ لكن الله في حقه صفاته كمال وجلال، أنه المتكبر، أنه المتعال، أنه الجبار. وللجبار معنى آخر في حق الله عز وجل، وهو أنه يجبر الكثير ويجبر الخواطر. فما الذي يجبر الكثير ويجبر الخاطر المكسور؟ الله عز وجل. فيؤخذ من اسم الجبار اسم إيش يا أخوان؟ معنى أنه يجبر الخاطر ويجبر الكثير. وعلى هذا اسم الجبار بمعنى المتعالي اسم لازم، بينما اسم الجبار بمعنى يجبر الكثير ويجبر خاطر اسمه ايش؟ متعدي. واللازم هو ما دل على إثبات الاسم وإثبات المعنى، وأما المتعدي ما دل على إثبات الاسم وإثبات المعنى والأثر أو المقتضى. فكونه دل على جبار يجبر الكثير، جبار يجبر الخواطر، إذن هذا اسم متعدي بهذا المعنى، ولا بأس ولا مانع أن يشرح أن يفسر الاسم بغير معنى ما لم تكن هذه المعاني ماذا؟ متضادة. فهو الله بحق جل وعلا هو جبار المتعالي العالي، وكذلك جبار يجبر الكثير ويجبر الخاطر. نعم. يقول أين المتكبرون؟ قوله أين المتكبرون جمع متكبر، والمتكبر من الخلق هو المتعالي الذي يتعالى على الناس بالظلم والبطش، وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبله. والمتكبر من أسماء الله الحسنى الكاملة، يدل على العظمة والجلال والتنزه عن النقائص والعيوب، ويتضمن صفة الكبرياء. قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. قوله روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله جل وعلا ما اسمه الكبير ولا المتكبر؟ ما اسمه الكبير والمتكبر؟ الكبير والمتكبر، الكبير والمتكبر. فهو جل وعلا أكبر من كل شيء، ومنه الله أكبر، فما من شيء إلا والله أكبر منه سبحانه وتعالى. والشيء الكبير إن كان في المخلوق شيء كبير، يعني هذا صفة كمال أن يكون كبيرا، فالله عز هو الذي أعطى المخلوق صفات التي يتصف بها، فالله أولى بها، ومن أعطى الكمال فهو أولى بالكمال. فالله جل وعلا كبير أكبر من كل شيء، والله عز وجل المتكبر يعني المتجبر المتعالي، ويحق له ذلك لأن هذا يليق به سبحانه وتعالى. كما أنه يعني متكبر عن النقائص والعيوب يترفع عنها، فلا يخلق عبثا ولا لعبا ولا يخلق سدى ولا يظلم أحدا ولا يغفل عما يعمل الظالمون، كل ذلك ربنا جل وعلا متنزه عنه سبحانه وتعالى. فهو ذو الجلال والإكرام التنزه. يقول المتكبر من أسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى الكاملة، يدل على العظمة والجلال والتنزه عن النقائص والعيوب. نعم. قوله روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أعد الحديث. قال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الله أكبر. تقدم بيان معنى هذا من الآية والأحاديث، وأن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات فيأخذها بيده اليمنى، ويطوي الأراضين السبع فيأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك إلى آخره. وفي هذا الأثر ما يوافق ما سبق. إذن هذا قول ابن عباس، وذاك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. والخردلة حبوب بذور صغيرة جدا، يضرب فيها المثل إيش؟ في الصغر. فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا إن صح عن ابن عباس فمثله لا يقال بالرأي. وكيف عرف ابن عباس أن هذا الخبر يكون إيش؟ قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقل قال رسول الله. فمثله ماذا يسمى عند أهل الحديث المصطلح؟ يسمى له حكم الرفعي. المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما قاله الصحابي، والمقطوع ما دون الصحابي، والمقطوع غير منقطع. منقطع اللي هو إيش؟ لم يتصل السند، يسمى منقطع. طيب في حديث يقال له حكم الرفع، يعني هو من قول الصحابي، لكن مما لا يقال بالرأي لا يمكن يدركه برأيه ويستنبطه اجتهادا فيقوله، كالأثر المشهور عن عباس أنه قال عن الكرسي أنه موضع قدمي الرب وما أدراه. فلهذا هل يدرك بالرأي والاستنباط؟ لا. فإذا قال هذا قول ابن عباس وقد ثبت عنه له حكم الرفع، لو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر الآية، ما فسر الكرسي بأنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وهنا قال ما السماوات السبع والأراضون السبع، في دلالة أيضا على أن الأراضين كم عددها يا إخوان؟ سبع. والأراضون هذا يسمى ملحق بالجمع المذكر السالم، ليس جمع المذكر السالم، ملحق به، واضح؟ فهو ملحق به، فلذلك يكون إيش؟ أراضون وأراضين. إذا كان منصوبا أو مرفوع مخفوضا أراضين، وإذا مرفوعا أراضون، فهي سبع أراضين. والله تبارك وتعالى سماها أرضا في كتابه، لكن أشار إلى سبع لأنها سبع، في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا يمكن أن تكون الأراضي مثلهن مثل السماوات إلا أن تكون بالعدد، وذاك جاء في السنة أكثر من حديث في أنها أراضين. وفي الحديث: من اقتطع حق من اقتطع قيد الشبر من أرض، يعني اقتطع بغير حق، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. فقوله: ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة، أي أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات السبع ويقبضها بيده اليمنى، ويطوي الأراضين السبع فيأخذهن بشماله، فتكون في كفه سبحانه وتعالى كخردلة. والخردلة هي أصغر شيء، أصغر شيء يضرب المثل بصغرها. فهذه السماوات العظيمة في كف الرحمن، والأراضون الواسعة وما فيها في كف الرحمن كخردلة في يد واحد منا. هذا تشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله، كصغر حبة الخردل في يد المخلوق، وليس هو من تشبيه الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته بصفات المخلوقين، وإنما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بصغر حبة الخردل بالنسبة ليد المخلوق. صحيح، كمل. هذا وهذا من باب ضرب الأمثال التي تقرب بها المعاني ويوضح المقصود. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. حسبك. يقول أن لما قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، ليس في هذا تمثيل لا ليد لا لكف الخالق جل وعلا، لا لكف الرحمن جل وعلا بكف المخلوق، ولا للسماوات السبع والأراضين السبع إيش بالخردلة، وإنما هنا أراد أن يبين عظم يد الله، يد الله تبارك تعالى، وصغر المخلوقات هذه إلى يد الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس فيه تمثيل. نظير هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط أن عليه كلاليب تخطف الناس حسب أعمالهم، صح؟ إيش الكلاب هذا؟ ماذا قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال: كشوك السعدان، هذه الكلاليب تخطف الناس كشوك السعدان على الصراط المضروب على ظهران جهنم، فالناس يجتازون حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، منهم كالريح، منهم كأجود الركاب، منهم من يمشي، منهم من يحبو، منهم من مخدوش وناج، ومنهم من خدوش ومكردس في النار والعياذ بالله. إذن هنا قال الكلاليب كأنها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كأنها شوك السعدان. أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال هنا الشاهد، قال: إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. شوك السعدان شوكة تكون يعني مستديرة وتلعق أو تتعلق في صوف الأشات، ما تخرج بيسر، يمكن تقرضها قرضا إذا مسكت. فهل هذه الكلاليب التي تخطف الناس على الصراط بحجم الشوكة وشكل الشوكة، ولا قال ذاك للتقريب؟ ها، قال ذاك التقريب، بدليل أنه قال: إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. فهذا ليس فيه تمثيل الكلاليب بالشوك، بشوكة السعدان، وإنما المراد قوة إيش؟ خدشها للناس، كما أن الشوكة هذه إذا مسكت في يعني صوف الشاة لا تخرج بسهولة. فكذلك يعني هذا وجه الشبه بين شوك السعدان وبين الكلاليب، لا أنها بحجمها ولا أنها بشكلها، واضح؟ فهنا أيضا نعود إلى حديث الباب أو أثر الباب. هنا ما أراد أن يبين ابن عباس في هذا الأثر أن كف الرحمن ككف الإنسان، كما أنه قطعا معروف أن السماوات السبع والأرض السبع ليست كالإيش؟ كالخردلة، ولكن صغرها إلى كف الرحمن كصغر ماذا إلى ماذا؟ كصغر حبة الخردل إلى كف الإنسان. واضح؟ واضح؟ طيب، إذن هذا أيضا يدل على ماذا؟ على أن يد الله حقيقة أو يد الله حقيقية. لماذا؟ لأنها عبر عنها هنا بأنها كف. اليد يقول أهل التأويل أهل التعريف المراد بيد الله يعني قدرته أو نعمته. وهل في لغة العرب تأتي كلمة يد بمعنى قدرة أو نعمة؟ تأتي ولا تأتي؟ تأتي. لكن ما الذي يحدد هنا يد بمعنى قدرة أو يد بمعنى نعمة أو يد حقيقية؟ من يحدد ذلك؟ سياق الكلام، سياق الكلام. فهنا لما جاءت اليد تارة سماها ربنا جل وعلا إيش؟ بالتثنية، فقال بل يداه مبسوطتان، وقال في آية أخرى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. شفت؟ وبعد وأنه جل وعلا يقبض بها ويبسط بها، وهنا في الحديث أنها كف، وفي الحديث تقدم معنا أنها لها أصابع، فيضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ويهزهن ويقول أنا الملك. فكونها يمين وبالتثنية ويقبض ويبسط وسماها كفا ولها أصابع، كل ذاك يؤكد ماذا؟ أنها يد حقيقية، لا بمعنى النعمة ولا بمعنى القدرة. وذاك لما قال جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية، لا يمكن يكون المعنى إيش؟ بنعمتي، صح؟ ولا يمكن يكون المعنى لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي. هذا ينزع عن القرآن أن الله جل وعلا يقول عن قدرته قدرتي، صح؟ لكن لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي دل على أنه أراد اليدين الحقيقيتين. ولذلك امتاز آدم عليه السلام عن سائر الخلق من أنه مخلوق بيد الله. حتى الناس يوم القيامة يأتون لآدم عليه السلام فيقول أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، هل يقول مثل ذلك لنوح أو لإبراهيم أو لموسى أو لعيسى أو حتى لمحمد صلوات ربي وسلام عليهم جميعا؟ هل يقول ذلك؟ لماذا يقول لآدم بالذات على وجه الخصوص أنت الذي خلقك الله بيده؟ ها، لو كان اليد معنى القدرة وكل البشر مخلوقين بقدرة الله، حتى إبليس، وإبليس مجادل كان قال لله عز وجل وأنا خلقتني بيدك لا فرق، لكن ما قال ذاك، عادل إلى ماذا؟ إلى قوله أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه كل أدلة تدل على أن صفة اليد صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. وهي صفة كمال ولا نقص؟ كمال في المخلوق، حتى في المخلوق كمال. من أعطى الإنسان اليدين؟ الله عز وجل، فهو أولى باليدين. ولكن لا يلزم من ذاك أبدا بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه ولا باحتمال أنها ستكون حتما كيد المخلوق، لا يمكن. لماذا؟ لأنها يد أضيفت إلى الله، وكل صفة يتحدد معناها بحسب من أضيفت إليه، ولا لا؟ إذا قل يد فلان ويد فلان ويد البعير ويد الفيل ويد البعوضة، هل هي أيادي متماثلة ولا متباينة؟ هل يدك مثل يد الفيل ولا يدك مثل يد البعوضة ولا يدك اليمنى مثل يدك الشمال؟ لا. ولا يدك الآن كانت كيدك لما كنت صغيرا؟ لا، هي يد واحدة تختلف. إذا كانت أيدي تختلف وهي مخلوقات، بل أحد اليدين لا تماثل الأخرى، لا من حيث شكلها ولا من حيث قوتها ولا من حيث ولا من حيث ولا لا، فكيف ستكون يد الله كيد المخلوق مع أنها أضيفت إلى الله؟ قيل ماذا؟ يد الله تبارك الذي بيده الملك، بل يداه مبسوطتان، ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، أضيفت إلى الله. فلما أضيفت إلى الله كانت يدا تليق بالله سبحانه وتعالى، وهي صفة عظيمة، حتى أنه لا يضع السماوات يوم القيامة على أصبع سبع شداد والأراضين على أصبع. فهذا عظمة وكبرياء الله تبارك وتعالى. نعم. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: فيحصل من هذا البحث أن الصفات من باب واحد، وأن الحق فيها متركب من أمرين: الأول تنزيه الله جل وعلا من مشابهة الخلق، والثاني الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا أو نفيا. وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف الصالح رضي الله عنهم ما كانوا يشكون في شيء من ذلك ولا كان يشكل عليهم. ألا ترى إلى قول الفرسدق وهو شاعر فقط، وأما من جهة العلم فهو عامي، وكيف أخاف الناس، يقول يعني الفرسدق يقول وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد. ومراده بالسبعين سبع سماوات وسبع أراضين، فمن علم مثل هذا سبع سبع قال سبعين نعم، فمن علم مثل هذا من كون السماوات والأراضين في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل، فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين. وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به والإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. ويروى نحو قول مالك عن شيخه ربيعة وأم سلمة رضي الله عنها: والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. كلام من؟ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. هذا الشيخ شيخنا العثيمين رحمة الله عليه، والشيخ الشيخ صالح الفوزان، كان آية هذا من آيات الحفظ والعلم رحمه الله تعالى. طيب، هنا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل هذا يدل على نفي الصفات ولا على إثبات الصفات مع نفي التمثيل؟ على إثبات الصفات مع نفي التمثيل. كثير من البدع يظن قوله ليس كمثله شيء يعني ليس له صفات. سبحان الله، لو لم تكن له صفات لكان معدوما. في شيء ما له صفات، في شيء واحد ما له صفات اللي هو المعدوم، العدم هو اللي ما له صفات. مهما يكون شيء ولو كان حقيرا إلا له صفة، له صفته أقل شيء. أقل شيء أن يكون موجودا، والوجود هذا الصفة له، وأن يكون إما قائم بذاته أو وصف قائم بغيره. أبد ما في شيء. كونه موجود هذا صفة له، موجود، وكونه إما عين قائم بنفسه أو هو وصف قائم بغيره. يعني وزن هذا الكتاب إيش يعتبر الوزن؟ وصف قائم بغيره. الكتاب نفسه هذا عين، والوزن وصف قائم بالعين. إذا ما من شيء إلا وله صفات، فكيف يقال لله جل وعلا العظيم الكبير المتعال ليس له صفات؟ سبحان الله، ما هو الذي خلق الصفات أصلا في المخلوقين؟ هل يكون هو معدوما حتى يخلق المخلوقات؟ لا يمكن هذا. فليس كمثل شيء فيه دليل على إثبات الصفات لا على نفيها، لكن فيه دليل على نفي التمثيل. فقال ليس كمثل شيء يعني له صفات لكن لا تماثل صفات المخلوقين، بدليل أن تتمة الآية قال ليس كمثل شيء، ثم قال وهو السميع البصير. فكيف يقول عن نفسه وهو السميع البصير ومعنى ليس كمثل شيء يعني ليس له صفات؟ هاي تناقض ينزع عنه كلام الله. الله يقول عن كتابه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. ويقول عن كتابي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه، تنزيم الحكيم الحميد. لا يمكن أن كلام الله يدل على نفي الصفات ويثبت الصفات، لكن ما هو الممكن، ما هو الصحيح، ما هو مراد الله عز وجل؟ أنه يثبت الصفات وينفي التمثيل، له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. فإذا قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم قال: وقال ابن جرير هو الإمام المفسر محمد بن جرير صاحب التفسير المشهور الذي يعتبر أم هنا التفسير. هنا القاعدة العظيمة التي رويت الإمام مالك وعن ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أنه قال الاستواء غير مجهول. لاحظ، غير مجهول يعني ماذا؟ يعني غير مجهول معناه، غير مجهول معناه. لماذا معناه غير مجهول؟ لأنه لغة عربية والعرب تعرف لغتها. فلما قال جل وعلا الرحمن وعلى العرش استوى، هل العرب الذين نزل القرآن بلسانهم يجهلون معنى كلمة استوى؟ لا يجهلون. طيب، استوى معناها على وارتفع. طيب، على وارتفع هذا في حق الخالق ولا حق المخلوق؟ استوى، كلمة استوى معناها على وارتفع، هذا في حق الخالق ولا المخلوق؟ خالق المخلوق، اللغة العربية استوى على شيء يعني على عليه. فقال جل وعلا في حق الخالق في حق نفسه الرحمن وعلى العرش استوى، وقال في حق المخلوق لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إذن كلمة استوى لما قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول معناه. اكتب عليه غير مجهول معناه. لماذا غير مجهول معناه غير مجهول؟ لأنه بلغة العرب صح ولا لا؟ إن أنزلناه قرآن عربيا، إن جعلناه قرآن عربيا بسان عربي مبين الآيات. فلما كان بلغة العرب إذن معناه غير مجهول. قال والكيف غير معقول. ما معنى الكيف غير معقول؟ يعني لا يدركه العقل. اكتب فوقها ما معنى والكيف غير مجهول؟ يعني لا يدركه العقل. لماذا لا يدرك العقل؟ لأن ما رأينا حتى نعقله، ولا سمعنا كيف هو حتى نعقله، ولا رأينا نظيرا له حتى نقيس عليه. إذن كيف سنعرف ها كيفية صفات الله عز وجل ونحن لم نره ولم نسمع كيف هو ولا كيف صفاته ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه؟ لأنه أصلا ما له نظير. واضح؟ أليس كذلك؟ ما اسمك؟ عبد الله. عندك سيارة؟ كيف سيارته تعرفها؟ ما تعرف سيارته؟ عنده سيارة، مع أن السيارات موجودة متوافرة، لكن الأخ عبد العزيز ما يعرف سيارة عبد الله. لماذا؟ لأنه لم يره. لو شاف راه نازل منها ولا صاعد عرفها، ولم يخبره أحد. ما في واحد قال ترى سيارة عبد الله كذا وكذا. واضح؟ لا راها ولا أحد أخبره، ها ولا أحد قال ترى سيارة عبد الله مثل سيارة فلان، ها مثل سيارة فلان، أعرف سيارة فلان بما أنها مثلها إذا سيارته كذا. لكن لا، إذا ما رأيتها ولا سمعت كيف هي ولا أخبرني أحد بنظير لها، هل سأعرف كيف سيارته؟ ما أعرف. أعرف ما معنى سيارة؟ أعرف، لكن ما أعرف كيفيتها. طيب ربنا جل وعلا هل نحيط به علما؟ هل رأيناه؟ رأينا ذاته؟ ما رأينا ذاته. رأينا صفاته؟ ولا رأينا صفاته. هل سمعنا بالكتاب والسنة كيف ذاته وكيف صفاته؟ هل في آية في حديث؟ لا. هل له نظير حتى ننظر في النظير فنعرف نظيره؟ ليس له نظير أصلا. إذن ماذا يجب علينا؟ أن نؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة ولا نبحث عن الكيفية. فالكيف غير معقول، لا تدرك العقول، لا يمكن. حتى بعض العلم قال يجب اليأس، لاحظ شوف التعبير، اليأس عن معرفة كيفية صفات الله عز وجل. والدليل قالوا جل وعلا ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، هذا الدليل النقلي ولا يحيطون به علما. والدليل العقلي ما قدمناه الآن، وهو لكن لا تعرف شيئا، لا ترى حقيقته وصفته وكيفيته إلا بماذا؟ إما برؤيته، وإما بالسماع عنه كيف هو، وإما بالقياس بقياس غيره عليه. وهذا كله منتفي في عقل الله، لم نره ولم نسمع كيف هو ولا يوجد له نظير حتى نقيس عليه. إذن يجب علينا أن نؤمن من غير بحث ولا سؤال ولا تنقيب ولا عن ماذا؟ عن الكيفية. فإذا قال الإمام مالك والسؤال عنه بدعة، بدعة أن تسأل ما معنى استوى، ولا بدعة أن تسأل كيف استوى؟ كيف؟ يعني يجوز تسأل ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يجوز تسأل عن ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ إذا شد لما قلت كيف لأن سمعتهم مش واهم أنت البارك. أعيد عليك السؤال، هل يجوز أن يسأل سائل يقول ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ ما يجوز. ها وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، هذا آخر درس بالكتاب وتقول أنا ما عرفت. طيب المعنى معلوم، المعنى غير مجهول، إذن يجوز أن نسأل عنه صح؟ ما سألت كيف يقعدك المعنى، قلت لك مرتين وفي تسجيل يشهد عليك، يعني غير ما شاء الله الأخوة لي نحو 30 واحد. ها أعيد السؤال من جديد، أشهد عليه. هل يجوز أن نسأل ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لغة عربية، واحد يسأل المعاني صح؟ الأخ تركي والأخ بريطاني، الأخ بعد في شيء ثاني ها شيشاني صح؟ فيسأل يقول ما معنى الرحمن على استوى؟ فنفسرها له. في مشكلة يونس روسي في مشكلة واحد يفسر لك ما في مشكلة، لكن لو قال كيف استوى لا يجوز. لا أقنعني لا ليش لماذا لا يجوز؟ لأن الله في علم الغيب، لو حاولت لو فكرت لن تبلغ، سيرجع ذهنك وتفكيرك خاسيا وهو حسير، لا يمكن، لأن الله في علم الغيب. والله عز وجل لم نره حتى أقول كيف هو ولا كيف صفاته ولا كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف يفعل ولا كيف يتكلم، ما نحيط به علما. والله يقول ولا يحيطون به علما، فلا نحيط به علما، ولم نره جل وعلا، ولم نسمع كيف هو، ولا له نظير حتى نقيس عليه. فما العمل؟ اليأس من معرفة كيف ذات الله ولا كيف صفاته. واضح؟ طيب، إذن الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى، واضح؟ والكيف غير معقول يعني لا نعرف كيف لأننا نلاحظ بعلمه. والسؤال عنه عن الكيفية ولا عن المعنى؟ عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. قال ويروى نحو قول مالك عن شيخ ربيعة اسمه ربيعة الرأي وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، والعلم عند الله تعالى. هذا انتهى كلامه، كلام من؟ محمد أمين الشنقيطي. نعم. ثم قال ابن جرير، ثم قال وقال ابن جرير هو الإمام المفسر محمد بن جرير صاحب التفسير المشهور الذي يعتبر أم التفاسير. نعم، هذا من أعظم التفاسير، وهو تفسير بالمأثور، يعني يأتي بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين بسندي، حدثنا فلان فلان قال رسول الله، حدثنا فلان فلان قال ابن عباس، هو كتاب مطبوع. وهذا يسمى إيش لقب ابن جرير الطبري؟ بإمام المفسرين. أول هو متقدم العلماء القرن الثالث، ويمكن توفي أول القرن الرابع. ثانيا يروي التفسير بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين، فكل من جاء بعده استفاد منه، وأكثر من استفاد منه في تفسير مطبوع ابن كثير. فابن كثير كل تفسيره من ابن جرير، وتفسير ابن جرير وابن كثير وكذا البغوي، هذه من التفاسير السلفية اللي على السنة، وأكثر التفاسير توقع فيها تأويلات وتحريفات لا سمى لباب أسماء والصفات، لكن هذه تفاسير سلفية بحمد الله عز وجل. نعم. ماذا قال؟ قال ابن جرير حدثنا، قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. قوله السماوات السبع، السماء الدنيا والتي تليها إلى السماء السابعة على عظمتها وسعتها، كما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، لو أردت أن تقف على أيدي ما كيف تقرأ؟ والسماء بنيناها بأيد، الأيد غير الأيدي جمع يد، أيد معناها قوة، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. وكثير حتى من المعاصرين إذا أراد أن يلبس ويشبع على الشباب يقول لهم ما معنى والسماء بنيناها بأيد؟ تقول له بقوة، قال ها هذا أنتم أولتم، هنا أصلا إيش؟ أيد وليست أيدي، لاحظتم؟ هي أيد وليست أيدي، ومعنى أيد يعني قوة. فهل حينئذ ها حرفنا الأيدي إلى قوة؟ لا، أصلا هي أيد، واضح؟ فحتى لو جئت لتفاسير للسنة يقول بأيد يعني بقوة، ولذلك إذا وقفت عليه كيف تقرأها؟ والسماء بنيناها بأيد، صح؟ وهي بالوصل والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، هذا يؤد أيضا أي قوة. نعم. هذه السماوات السبع العظيمة الواسعة بطباقها وتباعد ما بينها، هناك مخلوق أعظم منها وهو الكرسي. الله أكبر. الكرسي أعظم بكثير من السماوات السبع والأراضي السبع، الكرسي هذا. نعم. والكرسي مخلوق، قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو فوق السماوات، والسماوات بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في ترس. والترس هو القاع المستدير من الأرض، فلو ألقيت 7 دراهم في قاع من الأرض ماذا تكون نسبة هذه الدراهم 7 إلى هذا القاع الواسع؟ تكون صغيرة جدا. وقد يراد بالترس الصفحة من الفولاذ التي يتخذها المقاتل وقاية بينه وبين السلاح يتترس بها، ولكن الظاهر المعنى الأول، وهو أن المراد به القاع المستدير. فالسماوات 7 بالنسبة، نعم، والذي رجح هذا أن في حديث آخر قال: ما السماوات 7 والأرض 7 إلى الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات. يعني ها أرض الفلات كم مرة تفوق بحجمها الحلقة؟ كثير جدا. شفت السماوات 7 هذه والأرض 7 إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات، كم يعني حجم الكرسي هذا؟ طيب نحن إيش حجمنا حينئذ؟ إلى ماذا؟ إلى الكرسي، وهو مخلوق ومخلوقات الله. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. طلع الكرسي إيش؟ لا شيء عند ماذا؟ عند العرش. فكم حجم العرش هذا؟ وربنا جل وعلا أكبر من العرش ولا لا؟ ما الدليل؟ الدليل الله أكبر، يعني أكبر من ماذا؟ من كل شيء، والعرش شيء. فالله جل وعلا ربنا عظيم كبير جبار. نعم. قال: فالسماوات 7 بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم 7 إذا ألقيت في القاع الواسع المستدير، فتكون نسبتها ضئيلة، مما يدل على أن الكرسي أعظم من السماوات وأنها بالنسبة إليه صغيرة. والله جل وعلا يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، فمصداق هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فدل على وجود الكرسي وأنه مخلوق أعظم من السماوات. وفي هذا رد على من فسر الكرسي بالعلم، والصواب أن الكرسي غير العلم. نعم، يعني بعض المفسرين من المتأخرين عن زمن النبوة، وإن كان بالنسبة الآن مضى عليهم سنوات لكنهم متأخرون بالنسبة لزمن النبوة، قال في تفسير قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي قال هو علم الله. هذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل. ما يقال عن العلم كرسي، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وقد فسر ابن عباس بأنه ماذا؟ موضع قدمي الرب. نعم. قال: فيه رد أيضا على من فسر الكرسي بالعرش، لأنه سيأتي أن العرش غير الكرسي، وقد جاء أن الكرسي موضع الكرسي غير العرش، والعرش غير الكرسي، والعرش أعظم بكثير من الكرسي. نعم. قال: وقد جاء أن الكرسي موضع القدمين، فهو مخلوق مستقل عظيم أكبر من السماوات على سعتها، وأعظم من السماوات على عظمتها. قال: وقال أبو ذر: الصحابي الجليل الزاهد التقي الورع العالم العابد الذي له سبق في الإسلام، فهو من السابقين الأولين ومن المهاجرين رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. الكرسي سبق لنا ضامن بتسكين اللام كحلقة، نعم، كما هو في المتن. نعم. طيب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. الله أكبر. الكرسي سبق لنا أنه مخلوق مستقل وأنه أعظم من السماوات، لكن هناك مخلوق أعظم منه وهو العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظمها، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض، والفلات هي المكان المتسع من الأرض، ولو ألقيت فيها حلقة من حديد فماذا تكون نسبة الحلقة إلى هذه الفلات الواسعة؟ قد لا ترى أو تكون شيئا ضئيلا. فكذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة من حديد ألقيت في فلات واسعة من الأرض. فهذا يدل على وجود العرش، وأنه مخلوق من مخلوقات الله، وأنه أكبر من الكرسي، وأن الكرسي أكبر من السماوات. فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الهائلة. وفي هذا رد على من فسر العرش بالملك أو غير ذلك من التفاسير الباطلة. نعم. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنهم، حديث ابن مسعود هذا يبين المسافات التي بين السماوات والأرض، والمسافة التي بين السماوات والكرسي والمسافة التي بين الكرسي وبين العرش. الله أكبر. نعم. قال بين السماء الدنيا يعني القريبة من الأرض الموالية للأرض، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تسمى السماء الدنيا لأن الأقرب للأرض، فهي بالنسبة للسماوات الأخرى تلك عليا، هي إيش؟ أدنى. نعم. قال فبين الأرض والسماء الدنيا 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، بينها مسيرة 500 عام، هذه من هنا إلى السماء الدنيا أول واحدة. الله أكبر. نعم. وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، وكثافة كل سماء من السماوات السبع 500 عام. أيضا كثافتها 500 عام، يعني المسافة بين السماء والسماء 500 عام، وكثافة السماء الواحدة 500 عام، وهذه المسافة عظيمة جدا جدا، ومع ذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة إلى السماوات العلى إلى عرش الرحمن، ثم إيش؟ رجع إلى فراشه. نؤمن بهذا ولا نؤمن؟ نؤمن، ما نقول كيف. هذا يعني الذي يريد أن يعرف كيف هذا ليس بمؤمن، لأن الله جل وعلا يصف عباد المؤمن فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالذي يريد أن يؤمن بالغيب أو الذي يريد أن لا يؤمن بالغيب حتى يكون شهادة لا فائدة من إيمانها، كالذي يقول أنا ما نصدق في جنة وفي نار وفي قيامة وفي صراط وفي ميزان، فإذا قامت القيامة وبعث الله الأول والآخرين وحشر الناس وحاسبهم وصراط وميزان وحوض وجنة ونار، قال ها أي والله الآن علمت صح، صحيح الكلام هذا، ينفعه إيمانه الآن؟ لا ينفعه. نعم. قال إذن تكون المخلوقات أولا الأرض، ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي بحر ما بين أعلاه وأسفله 500 عام، وفوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله جل وعلا فوق العرش. هذا ترتيب هذه المخلوقات حسب ما جاءت به النصوص، وهي متباعدة فيما بينها، فبين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها يعني السماء الثانية والسماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، بين كل سماء وسماء 500 عام، وكثافة كل سماء 500 عام. الله أكبر. نعم. وبين السماء السابعة والكرسي الذي مر بنا أنه أعظم من السماوات، وأنها بالنسبة إليه كالدراهم في الترس، بينهما 500 عام، ثم فوق الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، ثم فوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، قال تعالى وكان عرشه على الماء، فكما أن في الأرض بحرا يغمرها فكذلك في السماء بحر آخر، بحر آخر غير البحر الذي في الأرض، وهذا البحر الذي في السماء بحر هائل عمقه 500 عام. قال تعالى وكان عرشه على الماء، فالعرش فوق هذا البحر، قال تعالى وكان عرشه على الماء. إذن يكون العرش هو أعظم المخلوقات، أعظم من هذا البحر، وأعظم من الكرسي، وأعظم من السماوات، وأعظم من كل المخلوقات. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأوسعها، والله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال ذو العرش المجيد، وقال رب العرش الكريم، فتمدح سبحانه وتعالى به، وذلك لأنه خلق عظيم وخلق فيه عبر عظيمة يدل على عظمة خالقه. طيب، وصف الله عرشه بماذا يا أخوان؟ بأنه كريم وأنه عظيم صح، وأنه مجيد. الآن لو نظرنا في الطبعة اللي عندنا ذو العرش المجيد ولا لا فهذا المجيد هنا الله عز وجل ليس العرش، لأنه قال ذو مرفوع ولا لا، وعن رفعها الواو نيابة عن الضم لأنهم الأسماء الخمسة صح. لكن في قراءة أخرى سبعية ثابتة بكسر المجيدي، فقال جل وعلا ذو العرش المجيدي، ف فقراءة المجيد بالكسر دليل على ماذا؟ على وصف الله عز للعرش بأنه مجيد. واضح؟ وعلى هذا لا نعلم شيئا مجيد إلا الله عز وجل، سمى نفسه المجيد حميد مجيد. والقرآن وهو كلام الله صفته قاف والقرآن المجيد، وعلى إحدى القراءتين العرش مجيد ذو العرش المجيد. فما معنى المجيد؟ المجيد هو الشيء العظيم الذي يجمع صفات كثيرة، فالذي يكون عظيما ولا يجمع صفات كثيرة ليس بمجيد، والذي يجمع صفات لكن ليس عظيما ليس بمجيد. لا بد يجتمع مع العظم كثرة الصفات فيكون مجيدا. ولا نعلم من الكتاب أن الله جل وعلا وصف شيئا مجيدا إلا وصف نفسه بأنه مجيد، وصف كتابه بأنه مجيد، ووصف العرش على إحدى القراءتين بأنه مجيد. إذن العرش موصوف بماذا وماذا وماذا؟ أنه عرش كريم وعرش عظيم وعرش مجيد، وهو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات، والله جل وعلا مستوى عليه. قال ابن القيم: من قال ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر. أمر خطير جدا. لم يكن ربنا جل وعلا فوق جميع المخلوقات فأين سيكون؟ وهذا يدل على باطل أولئك الذي يقول الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا مخالط ولا مباين، ولا ولا ولا ولا، هذا كله باطل. لأن ربنا جل وعلا ما قال عن نفسه ليس كذا ولا كذا ولا كذا، ماذا قال؟ قال الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، قال يخافون ربهم من فوقهم، قال وهو القاهر فوق عباده، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال تعرج الملائكة والروح إليه، قال عن عيسى المريم عليه السلام بل رفعه الله إليه. فكل ذلك يدل على أن الله في العلو فوق عرشه، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. نعم. قال: ثم قال: وبين السماء السابعة. ولا يلزم من كونه جل وعلا مستوى على العرش أنه محتاج إليه، لأن الله عز وجل هو الغني الحميد، لا يحتاج لا إلى العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأراضين ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، غني عن العالمين. من هم العالمون؟ كل من سوى الله، الحمد لله رب العالمين. فالله هو الرب، والمراد بالعالمين كل من سوى الله فهو من العالمين، والعرش من العالمين، والكرسي والسماوات والإنس والجن، ربنا غني عن كل شيء. وأما يروج أهل البدع ويشوشهم به على السنة، سنة عقيدة أهل السنة، بأن لو كان على العرش لكان مفتقرا للعرش، هذا باطل. أول ربنا جل وعلا لا يفتقر إلى شيء، فهو الغني الحميد، وهو أخبر عن نفسه بذلك، وهو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. ثانيا، كونه جل وعلا استوى عليه، فليس بالضرورة إذا استوى شيء على شيء أو على شيء على شيء أن يكون محتاجا إليه ولا لا؟ فهاي السماء أليست هي أعلى من الأرض؟ ها، هل السماء محتاجة للأرض؟ قولوا معي لا. هل الشمس محتاجة للأرض؟ فوقها ولا تحتاج إليها. فإذا كان في المخلوقات مخلوق فوق مخلوق ولا يحتاج الأعلى للأسفل، فكيف يتصور أحد ويقول إذا كان الله عز وجل فوق العرش إذن هو مستوى على العرش؟ هذا باطل، هذا باطل. فالله مستوى على العرش وهو غني عنه، الله عز أعلى من كل شيء. ولكن تجد أهل البدع عندهم كلام قبيح جدا في حق الله عز وجل، وكأنهم يتكلمون عن مخلوق ويستهزئون ويسخرون. حتى قال قائل منهم هنا في الكويت، دكتور أحد الكليات، سأل الله أن يكفي المسلمين شره، يستهزئ يقول الرحمن على استوى، طيب قبل أن يخلق العرش أين كان ساكنا؟ مأجر ملحق؟ هكذا يقال عن الله عز وجل. هؤلاء البدع سبحان الله، يعني يزعمون أنهم يعظمون الله عز وجل وهم ليسوا كذلك، بل هم أكثر الناس قبحا في حق الله. حتى عامة الناس اللي ما تعلموا خير منهم لأنهم على الفطرة، بينما هؤلاء يعني يزعمون أنهم تعلموا وقرأوا ودرسوا ودكاترة وشهادات، لكن أحدهم جارية أهملت في رعاة الغنم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفقه وأعلم بالله منهم ولا لا؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال له ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. بينما تجد واحد دكتور وبروفيسور ومش عارف إيش لا يعرف أين ربه، لا يعرف، مع أن حتى البهائم والحشرات تعرف بأن الله فوق كل شيء، بل في فطرة مخلوق على الإنسان ضرورة. حتى المبتدع هذا هو ينكر أن الله فوقه، وبينه وبين نفسه ماذا يا إخوان؟ ما يجد ضرورة، يعني غصبا عليه يشعر إيش أن الله فوق. ومن الطريف أن الإباضية يقدم برامج دينية في تلفاز سلطنتهم، ويتكلم المفتي فكل وفي الشاشة في أسفلها الذي يترجم لغة الصم البكم، عرفتوها؟ فكلما ذكر المفتي الله هذا إيش المترجم يشير إلى العلو، يعني هذا الأطرم هذا أفهم من المفتي هذا. شوف سبحان الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. ثم قال وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، الله أي فوق هذا البحر، والله فوق العرش. فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، عال على خلقه سبحانه وتعالى، العلي الأعلى. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. أيهما يعني أقوى حجة في بيان فوقية الله على خلقه؟ الآية الأولى والثانية، وهو القاهر فوق عباده، أو قوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم؟ ثانية. كلاهما أكيد كلاهما. طيب من هؤلاء الذين يخافون ربهم من فوقهم؟ من هم؟ الملائكة. الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. البدع يقول كلمة فوق ليس معناها بأن الله عز وجل بذاته فوق المخلوقات، وإنما هو بصفاته فوق المخلوقات. نظير هذا كما يقال الذهب فوق الفضة، يعني قيمة، ها أيهما فوق الآخر؟ الذهب فوق الفضة. حتى لو وضعت قطعتين إحداهما ذهب والأخرى فضة، ووضعت الذهب في الأسفل والفضة من فوق، أيضا يقال الذهب فوق الفضة، لأن قيمته وقدره فوق الفضة. لكن لما قال يخافون ربهم من فوقهم، فلا يقال في اللغة الشيء الفلاني من فوق الشيء الفلاني إلا إذا كان فوقه، ها هو أسفل الثاني فوق. فلذلك لما قال أهل البدع وهو القاهر فوق عباده، يعني فوقهم منزلة، فوقهم قدرا، فوقهم بصفاته. قال أهل السنة فما أنتم قائلون بقول تعالى يخافون ربهم ها من فوقهم؟ فلا شك ولا ريب أن الله عز وجل فوق كل شيء، فوق الملائكة، فوق الإنس الجن، فوق العرش. نعم كمل. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي. وأدلة علو الله جل وعلا على خلقه كثيرة في الكتاب والسنة والعقل والفطرة، حتى قال بعضهم إنها بلغت 1000 دليل. وقد ألف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا في العلو، سماه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول ذكر فيه. نعم مطبوع، طبع قديما قبل أكثر من 20 سنة أظن، تحقيق الشيخ الألباني. أدلة علو الله عز وجل متنوعة ومكررة. في فرق بين تكرار والتنويع. فمثلا الرحمن على العرش استوى، كم مرة ذكرت في كتاب الله؟ 7 مرات. لا مرة واحدة. الرحمن على العرش استوى مرة واحدة، ها؟ لكن الاستواء ذكر 7 مرات، لأن في الآيات الأخرى إيش؟ ثم استوى على العرش. أما الرحمن على العرش استوى فمرة واحدة. ذكر الاستواء كم مرة؟ في 7 آيات. أما بهذا النص بهذه الحروف الرحمن العرش استوى مرة واحدة، هل تعتبر هذه تكرار ولا تنوع بالأدلة؟ ها، تكرار. الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش، هذه مكررة، واضح؟ واضح. طيب، أما مثلا الاستواء هذا نوع، أأمنتم من في السماء هذا نوع، يخافون ربهم من فوقهم هذا نوع، إليه يصعد الكلم الطيب هذا نوع، تعرج الملائكة والروح إليه هذا نوع. فتارة قال استواء، تارة عروج، تارة في السماء، تارة فوق، هذه اسمها ها أنواع. لكن ممكن هذا النوع الواحد يتكرر، فمثلا إنزال الكتاب، أن كتاب الله تنزيل، تنزيل من حكيم، مثلا تنزيل العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر، كثير من الآيات فيها إنزال الكتاب، هاي كلها تعتبر ماذا؟ نوع واحد لكن إيش؟ تكرر. طيب، لما يقول لك في علو الله عز وجل جاءت النصوص تجاوزت 1000، أراد مع التكرار ولا 1000 نوع؟ التكرار. أما الأنواع ممكن تبلغ 10 أنواع إلى 11 نوع، استواء، نزول الله عز وجل، إنزال الكتاب، عروج الملائكة، رفع عيسى مريم عليه السلام في السماء، الفوقية، إليه يصعد الكلم الطيب، هذه أنواع. ولذلك أسهل بحث يمكن أن يقوم به طالب العلم ويقيم فيه الحجة على المبتدئ مسألة علو الله عز وجل. لماذا؟ لأن أدلة فيها ماذا أخوان؟ كثيرة جدا، متنوعة ومتعددة، متنوعة ومتعددة، يعني ما في واحد ولو طالب علم صغير إلا يستطيع. أأمنتم من في السماء يحفظها سهلة، أن نزلنا في ليلة القدر، صح، الرحمن العرش استوى، حتى لو ضاع منك دليل نسيته ولا عندك إيش غيره، فوق 1000 دليل. ومع ذلك يدل على ماذا أيضا؟ علو الله عز وجل. السنة، والسنة كم نوع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. ثبت علو الله عز وجل بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبتقريره، يعني بأنواع السنة. أما بقوله فالحديث المشهور الراحمون يرحمهم، يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مشهور الحديث، عامة الناس يحفظونه. وأما الفعل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير السماء يقول اللهم اشهد، هل بلغت؟ اللهم اشهد. فهنا أثبت علو الله يا إخوان بالفعل، بالقول، قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء وغير من الحديث، وبالفعل كان يشير السماء، وبالتقرير حديث الجارية، قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فثبت علو الله عز وجل بالسنة بأنواع 3، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وبعد وبالفطرة، من الفطرة، فطرة الإنسان التي لم تتغير، لم تجتالها الشياطين، يجد الإنسان ضرورة يؤمن إيش؟ بعلو الله تبارك وتعالى. وبعد وبالعقل، كيف؟ لأن العقل يقول إما أن يكون الله عز وجل داخل العالم أو خارج العالم أو داخله وخارجه، في شيء غير هذا العقل يتصوره غير التقسيمة، إلا أن يكون معدوما كما يقول هل بدع، لا، بما أنه موجود فإما أن يكون داخل العالم احتمال أول، ثاني خارج العالم، احتمال ثالث داخل وخارج. طيب، لو كان داخل العالم فالعالم ماذا يا إخوان فيه؟ فيه خسائس، فيه خسائس ولا لا؟ فيه حظائر حيوانات، فيه صرف صحي، فيه حش يعني مراحيض، في خمرات ولا ها، في كنائس، في صار لا، فهل يليق بالله عز ان يكون بهذه الاماكن الدنيئة؟ يليق ولا يليق؟ لا يليق. اذا نستبعد ان يكون الله داخل العالم، لان داخل العالم في مواضع الخسائس فما يكون الله في المواضع. بقي الاحتمال الثاني وهو أن يكون داخل وخارج العالم، المحظور نفسه ما زال موجودا، بما أنه داخل وخارج إذن ماذا يا إخوان؟ ها الداخل هذا موضع الخسائس، فما يصلح أن يكون داخل وخارج. بقي الاحتمال الثالث عقلا هكذا يقول، وهو أن يكون خارج العالم عقلا، وأي جهة تكون أكمل وأليق بالله عز وجل؟ جهة العلو، صح ولا لا؟ جهة العلو لا السفل. أيوة. بقي دليل بعد، إيش قلنا الآن؟ الكتاب والسنة بنوع الثلاثة والفطرة والعقل، بقي الإجماع. نقل غير واحد من العلم ذكرهم الذهبي في كتابه ماذا؟ علو العلي الغفار، الأوزاعي وغير الأوزاعي، ذكر أنهم إيش كانوا يقولون؟ الله كانوا متفقين والتابع متوافرون أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. بقي بعد نوع من الوعى الأدلة، وهو قالوا إيش؟ إجماع الأنبياء في شرائعهم، ما في نبي ما قال بأن الله في العلو أو وثر عنه أنه قال الله ليس في العلو. وذاك فرعون ماذا قال؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. قالوا هذا دليل على أن موسى عليه السلام أخبره بأن الله في العلو، واضح؟ طيب كمل. قال ذكر فيه النصوص الدالة على علو الله على خلقه، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه، ولهذا قال والله فوق العرش، يعني إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش فدل على أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى فوق مخلوقاته جل وعلا، وأن المخلوقات كلها بالنسبة إلى كف الرحمن سبحانه كالخردلة في يد أحدنا كما سبق فيما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قوله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أي مع علوه على خلقه لا يتصور أحد أنه بعيد عن عباده، بل له هذا العلو، ومع هذا لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله معكم أي بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، لا تخفون عليه ولا تخفى عليه أعمالكم خيرها وشرها، وكل ما يصدر من عباده فإنه يعلمه سبحانه وتعالى من الطاعات والمعاصي والخير والشر، كله يعلمه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. الله قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. فلا يتصور أحد أن الله إذا كان في العلو أنه يكون بعيدا عن عباده وأنه لا يعلم أعمالهم، فيتصور أن الخالق مثل المخلوق، إذا كان في مكان مرتفع فإنه لا يعلم ما تحته ولا يدري ما يحدث بما تحته، هذا في حق المخلوق. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء، والمخلوقات كلها على عظمتها وسعتها ما هي بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعالى، فهو محيط بها يعلمها ويراها ويسمع ما يحدث فيها ويرى ما يحدث فيها، وهو بكل شيء عليم سبحانه، ولا يحدث فيها شيء إلا بضائه وقدره وأمره بقضائه. أحسن الله. قال ولا يحدث فيها شيء إلا بقضائه وقدره وأمره، فهذا فيه الجمع بين العلو والعلم والإحاطة. طيب يعني لو قال قائل طيب السماء الدنيا من الأرض، السماء الدنيا مسيرة 500 عام هذه الدنيا، ثم سماكها كثافتها 500 عام، ثم المسافة اللي بين الأولى والثانية 500، وسماكة الثانية 500، وهكذا، ثم بين السماء السابعة والكرسي 500، ثم بين الكرسي والماء 500، ثم العرش فوق الماء، هذه مسافة بعيدة جدا، نقول هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فالله عز وجل ليس عنه ذلك ببعيد. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني